لا تقم فيه أبدا، فنهاه عن القيام فيه لئلا يقرر أمره، ثم أمره وحثه على القيام في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ألا وهو مسجد قباء. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي رضي الله عنهما ليذهبا إلى ذلك المسجد الظالم أهله فيحرقاه بالنار، فذهبا فحرقاه بالنار. وهذا الحكم ليس خاصا بهذا المسجد، بل كل مسجد لم يبن على التقوى فإن مصيره أن يهدم، لأن الأصل في بناء المسجد أن يبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى، وما لم يبن على التقوى فإنه لا تجوز الصلاة فيه، ويفرق بين البيت والكنيسة والمسجد الذي يبنى للضرار، فالبيت يمكن أن يحول إلى مسجد، وكذا الكنيسة يمكن أن تحول إلى مسجد لأنها ما بنيت أصلا كمسجد، لكن أن يبنى على أنه مسجد وهو للضرار فلا يجوز أن يصلى فيه، بل يجب أن يهدم ويبنى من جديد على تقوى من الله تبارك وتعالى.